السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ودرس المحاسبة الذي شرعنا فيه في المرات الماضية استكمالا أو سيرا في الكلام على قضية التزكية، والتي هي الأصل كما بيّن القرآن الكريم وسنة النبي وفعله وهديه صلى الله عليه وسلم كل ذلك. نستكمل الليلة كلاما في فوائد المحاسبة. كنا في المرات الماضية تكلمنا على الركن الثالث من أركان المحاسبة، وهو قوله الشيخ: وكل طاعة رضيت منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. ولا يتم المحاسبة إلا بتحقيق هذه المعاني، أن تعلم أن ذلك عليك لا لك. فعندما تحاسب نفسك تعرف ما لك مما عليك، فتستصحب ما لك وتخرج مما عليك لتسير إلى منزلة التوبة، لتتوب من ذلك وتبدأ السير إلى الله تعالى. في هذه المحاسبة التي تكلمنا عليها وكان آخر الكلام فيها على هذه المعاني، لهذه المحاسبة قبل الخوض في كيفية المحاسبة ذاتها والقيام عليها والتحقق بها، نذكر في محاسبة النفس عدة مصالح نسميها فوائد من فوائد المحاسبة، وهي قصص وأشياء تدل على كلام السلف وما كانوا فيه في هذا الباب. وفي محاسبة النفس، من هذه المصالح في محاسبة النفس الاطلاع على عيوبها. ومن لم يطلع على عيوب نفسه، أخوانا تعودوا اليومين دون محدش بيكتب ولا أحد بيذاكر ولا أحد بيحفظ، الاطلاع على عيوبها، اطلاع على عيوب النفس. ومن لم يطلع على عيوب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها أمر الثاني مقتها في ذات الله، أبغض نفسه في ذات الله، ما هي التي ستورده المهالك كما يقول السلف. يبقى كره نفسه يعني، وعرف ان هي أمارة بالسوء، وهي مش عايزة تتعبد ربنا، وهي بتحب البطالة والكسل وتحب الشهوات، تحب النوم والأكل والشرب والرغي والكلام والائتناس بالخلق والظلم والدنيا وكل هذه الأمور. عندما يطلع عليها، فإن مقت نفسه في جنب الله تعالى كان ذلك مساعدا له حينئذ على أن يتمكن من الخروج عن رق هذه النفس، يعني ساعده ذلك على أن يتخلص من رقها وعبوديتها. إنه لما يشوفها كده يتخلص بقى من السمع والطاعة لها، وما تقوله شمال يمين لا نام فلوس دنيا نظر محرم كلام محرم سماع كراهه، يا ايه علم ذلك فامتنع حينئذ الا من محاسبتها ومخالفتها. لذلك روى الامام احمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمكت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد مقتا لها. يمقت الناس يعني يمقت الصفات المذمومة، ليست الصفات المحمودة، أو ليس من يعينه على الطاعة، وإنما من يكون عونا على الغفلة، أو أن يمقت خلطتهم إذا كانت سببا في بعده عن ربه وسببا في قطعه عن السير إلى الله أو تأخره أو وقوفه. ليس معناه أن طبعا ما فيش حد عاقل يعني يقول لك أكره الناس، إنما الموقف أن المقت هنا كذلك على هذا المعنى، ثم يعود إلى نفسه مش يكره الناس بقى عشانهم وحشين وينظر إلى نفسه بعين الرضا، لا، ثم يعود إلى نفسه فيعود أشد مقتا لها. لذلك كان دعاء هؤلاء الصالحين، يقول مصرف ابن عبد الله وغيره بقى من العلماء يذكرهم، هو الشيخ ابن القيم في كتاب غسل الأفهام، نحن في غسل الأفهام الليلة، لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس، يعني لولا ما أعلم من نفسي من سوء ومن بعد ومن تقصير وتفريط، هذا يقول على نفسي ذلك وهو من المتعبدين المجتهدين، فما بالك بما ينبغي أن يقوله أمثالنا. وقال كذلك في دعائه بعرفة وهو في عرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. كانوا ينظرون لأنفسهم على هذا الحال، فإنه ما نظر إلى نفسه بهذا الحال من الازدراء والتقليل والاحتقار لما فيها من هذه الصفات السيئة التي تبعده عن ربه ومحبوبه سبحانه وتعالى بالتعبد والطاعة والالتزام بهديه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يظن من نفسه أنه سبب أن يرد الناس، أن يرد الناس لأجله سبب وجوده بينهم. ولذلك قال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم، لولا أني كنت فيهم إلى آخر. نذكر هذه القصة عن صلة بن أشيم وكذلك من المتعبدين من التابعين. يقول: ذكر عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حماد أن أباه أخبره: خرجنا في غزاة إلى كابل في بلاد ما وراء النار، يعني في أفغانستان اليوم يعني، وفي الجيش صلة بن أشيم رحمه الله تعالى، فنزل الناس عند العتمة صلاة العشاء يعني، فصلوا ثم اضطجع، فقلت هذا الرجل هو جعفر بن زيد لأرمقن عمله، أنا أشوف في ليلة الليلة دي إيه، سأنظر في عملي هذه الليلة لأرمقن عمله، حرامه هذه الليلة ليرى عمله، مشهور يعني بالصلاح والعبادة وكذا وكذا. قال: فالتمس غفلة الناس، الناس في مسير وجهات كما ذكرنا في حديث الجمعة، نزلوا فاستراحوا. يقول: فلما غفل الناس قال: حتى إذا قلت هدأت العيون وسب، فدخل غيضة قريبة، الغيضة هي مجتمع الأشجار يعني، حتى فيها شجر كده مجتمع قريبة منه، فدخلت على أثره مشيت وراء، فتوضأ ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى بنى منه، فصعدت شجرة، هو الرجل يقول، فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عده جروا، يعني لم يلتفت، هو افتكر كلب مثلا ولا حاجة ما سألش فيه. فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فجلس ثم سلم، يعني صلى وأكمل صلاته مع ربه سبحانه وتعالى. قصة دي صحيحة بالمناسبة مش بهزار. ثم قال هو صلة: أيها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر، ملوش رزق عنده يعني عند الله تعالى، قال له: روح بأمشي من هنا، ملكش رزق عند ربنا، ربنا مش كاتب لك تيجي تاكلني يعني، يلا اتكل على الله. فولى وإن له لزئيرا أقول تصدع منه الجبال. قال: فما زال يصلي، أي صلة هذا، فما زال يصلي حتى كان عند الصبح جلس، يعني قرب أن يؤذن الفجر جلس، فحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ومثلي يصغر أن يجترئ أن يسألك الجنة. قال ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، رجع لم يره أحد، كأنه نام ليله كله، وأصبحت وبي من الفترة من نفسه لما رأى ذلك، وبي من الفترة شيء الله عالم به. لذلك كانوا هؤلاء السلف يتكلمون في هذه المعاني كلها. ونذكر كلام عمر أقرب من ذلك، يقول رضي الله عنه كما ذكر ابن حاتم ابن أبي حاتم في تفسيره: عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم؟ نعم. فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار. يعني كثير الجحود لنعمة الله تعالى، كثير النكران وعدم الشكر وكذا وكذا. فانظر إليه، يعني لم يقل شيئا يتهم نفسه به شيئا قليلا أو ضعيفا. وداود الطائي ذكر عند بعض الأمراء فأثنوا عليه، قالوا: داود الزاهد العابد كذا كذا، وكان قد تعلم العلم ثم زهد في الدنيا. فقال: لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لهم لسان بذكر خير أبدا. ما ذل لهم لسان لنا، يعني بذكر خير أبدا. هم عارفين اللي احنا فيه، يعني من هذه المظاهر التي لا يعلمونها. وهذا ما يدل على هذا الحال الحسن، أنه لم يكن يرى نفسه شيئا، ولا أعماله شيئا، ولا أقواله شيئا، ولا أحواله شيئا. لم يكن يرى من نفسه ذلك أبدا، وإنما إن كان في شيء فهو من فضل الله، وإن كان في غير شيء فمن نفسه وسيئاته كما ذكرنا. فليس له شيء في كلا الحالين إلا أحوال نفسه السيئة الموجودة. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متيمة بكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها، النعمة العظيمة يعني، الخروج من هذه النفس والتخلص من رقها، أن تكون أسيرا لها شمال شمال يمين يمين، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى. المانع لك من الدخول على الله هذه النفس السيئة بما فيها من صفات لا ينبغي الدخول بها على الله. لا يدخل المرء على الله إلا طاهرا، ولا يصاحبه في جنته إلا كذلك، لا يصاحب المتقين عند الله تعالى. وأعرف الناس بها، يعني أعرف الناس بنفسه، أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. كلما أزرع على نفسه وكلما وبخ نفسه كان ذلك أدعى إلى استقامتها، وإلى التخلص من عبوديتها، وإلى ترشيدها، وإلى بعدها عن المهالك والمعاطف، وعلى استخراج الآفات والأخلاق المرزولة منها. قال ابن أبي حاتم كذلك في تفسيره، في تفسير الآية: سئلت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق. وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به. وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. هي السيدة عائشة تقول ذلك، وهي الصديقة التي في مرتبة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما ذكر الله تعالى. تقول: وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فجعلت نفسها معنا، وهي لما قال ذلك فسمعت شيخنا هو يقول، يعني الإمام تيمية يقول: إنما أرادت ألا تفتح على نفسها هذا الباب، إلى في قصة تانية أخرى أنا لم أذكرها، إنما أقصد هذا المعنى. النفس داعية للمهالك، هذه الجزئية التي ذكرنا تحت هذه الأقوال والتفسير. الجزئية التالية: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد بها من الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. مقت النفس، سمع يقول له على نفسه يا رب معلش ده من نفسي، نفسي دي هي سبب السوء وهي سبب عدم الإجابة وهي سبب البلاء اللي أنا فيه، وهي وهي، ويجري على نفسه يقول. اسمع هذه القصة. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى وقف على باب المسجد فقال: ليس مثلي يدخل معكم، أنا اللي زي، أنا اللي هو الوحش اللي كذا اللي كذا اللي كذا. يقول: أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا. يزري على نفسه ويوبخها بما كان منها وما وقعت فيه وبما هي صاحبته من الأخلاق الرذيلة والصفات المذمومة. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن فلانا صديق، وقف يجري بنفسه لا يعجب بها ولا يقول: أنا صليت وذكرت وعملت الأذكار وقمت الليل وأنا صمت وأنا. انظر إلى هذا المعنى السيء الذي ينبغي أن يختفي من القلب قبل اللسان، لأن اللسان عنوان القلب في هذه المعاني السيئة التي يدل بها الإنسان بعمله. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن إلى عنوان حسمد إلى وهب، أن رجلا سائحا بني إسرائيل ولا معرفش يعني عبد الله عز وجل 70 سنة، ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله تعالى نفسه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله جل وعلا فقال: إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. أن يجلس فيعترف لله تعالى بذنبه وبتقصيره وأنه ما أدى حقه وأن نفسه الأمارة بالسوء هي سبب كل المصائب والبلاوي التي هو فيها وسبب كل البعد، وأنها سبب كل البعد. إذا بالله تعالى عندما يرى المرء داخلا عليه مفتقرا مقرا بذنبه معترفا بفضل الله تعالى وأنه لولاه سبحانه وتعالى لما كان شيئا، فإن ذلك عنده له من الله تعالى ذلك، هذه المنزلة العالية. وذكروا كثيرا من هذه المسائل. يقول: إن رجلا من بني إسرائيل، وهذه تظهر في أحوالنا، تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها، فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير لو ظفرت بحاجتك، لو أنت فيك خير هذه النفس كان ربنا أجابك إلى هذه اللي أنت فيه، كان ربنا أصلحك، كان ربنا أعانك، كان ربنا كذا كذا مما نحن محتاجون إليه. فأتي في منامه فقيل له: أرأيت ازدراءك لنفسك هذه الساعة؟ فإنه خير لك من عبادتك هذه السنين. ومن فوائد أن يحاسب الإنسان نفسه، أو من فوائد محاسبة النفس، أنه يعرف بذلك حق الله تعالى، أن الذي يرى لنفسه شيئا كأن الله تعالى لم يمن عليه به ولم ينعم عليه به، وأن الله كأن الله لم يغطي عليه عيوبه ويسترها، أو كأن الله تعالى لم يمده بشيء في الدنيا الأخيرة، فأدرى نفسه كأنه مستحق لذلك على الله تعالى مثلا، أو أنه قد عمل ذلك من نفسه تزكية والتوبة والمحاسبة والعمل الصالح والأخلاق الحسنة، وكل ذلك من الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لذلك يقول: يعرف بذلك حق الله جل وعلا. ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا. وهذا حالنا اليوم، أن العبادة فعلا قليلة النفع، لأنه يتعبد الله تعالى بما ذكر الله جل وعلا فيه من الفوائد ما لا يحصى، ومع ذلك لا يحصل الله شيئا من هذه الفوائد. وهنا قلنا كثيرا من هذه الأمثلة ضربناها لما كان القول، من قال مثلا قلناها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، حين يصبح آخر الحديث كان في حرز من الشيطان حتى يمسي، لازم يتحقق له ذلك. إذا لم يتحقق له ذلك دل على هذه هي المسألة التي نحن فيها أن عبادته قليلة المنفعة جدا، أنه لم يعرف فيها حق الله تعالى الذي ينبغي أن يؤدي إليه به هذه العبادة، والذي ينبغي أن يعرف أنه مهما تعبد ربه سبحانه وتعالى لا يؤدي إليه حقا واحدا، ولا يؤوله ولا الدنيا ولا الآخرة ولا أحد. وقال الإمام أحمد بلغني أن نبي الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع، هذه الحالة التي نتكلم عليها في أنفسنا، فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، رب ارحم هذا الشخص، من كثرة دعائه سيدنا موسى رحمه، يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله تعالى إليه إلى موسى لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجيب له حتى ينظر في حقي عليه. ونحفظ بقى الحاجات دي عشان واحد يتعلم فوائد النظر في حق الله تعالى ويعلم كيف أنه لا يستجاب له إلا بذلك، فاستجيبوا لي كما قال سبحانه وتعالى. فمن أنفع نار القلب النظر في حق الله على العباد، أنفع شيء للقلب أن تنظر في حق ربك كما نظرت في حال نفسك، فإن ذلك يورثه كما ذكرنا مقت نفسه والإزراء عليها، ويخلصه من العجب، ويخلصه من رؤية العمل مهما عمل من بذل من النفس والمال والبدن، كل ذلك كما يقول، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه، ويفتح له باب اليأس من نفسه. لا بد، لن يدخل على الله حتى يأس من نفسه، مش نفسه منها شيء إلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى بنعمة منه وفضل أو برحمة منه وفضل، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، فمن حقه سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلى العفو والمغفرة من الله تعالى، وأنه إن أحيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته، فلما كانوا كذلك سارعوا بكل أعمالهم إلى الله يرجون ذلك العفو، إذ لا يرجون العفو بالتكاسل إذن والنوم، إذا كانت أعمالهم لن تنجيهم فكيف ينتظرون أن ينجيهم الكسل والنوم والإخلاء إلى الأرض والتخسير والتفريط علاوة على المعاصي والذنوب. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله تعالى أنهم يدعون الله لا يستجيب، أو أنهم يصلون ولم يحدث لهم كذا وكذا، ويتعبدون ولم يحدث لهم كذا وكذا، ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومن ها هنا انقطعوا عن الله تعالى وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه ونفسه. ومحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا، وأفضل الفكر أن يتفكر في ذلك، فإنه يسير بالقلب إلى الله تعالى ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا. عندما يعلم ذلك يسير إلى الله خاضعا منكسرا، وهذا معنى العبودية لله تعالى، منكسرا كسرا فيه جبره، ومفتقرا فقرا فيه غناه، وذليلا ذلا فيه عزه، ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى. قال الإمام أحمد: إن الله تعالى أوحى إلى موسى: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذنب، وناجني حين تناجيني بقلب واجل ولسان صادق. أشكركم وأحييكم. أخ يقول: ما حكم الصلاة بين السوالف حيث كان في صلاة عشاء صف في وسطه سريع؟ قلنا: لا ينبغي أن يصلي المرء بين السوالف إلا أن يكون هناك اضطرار لذلك فقط. المفروض إحنا كلمنا على جدول المحاسبة، وقلت للناس أنا قاعد هنا عشان اللي عايز يتابع معايا جدول المحاسبة، ولا يتابع معايا أعمال آخرته، ولا يتابع أي حاجة، وكنت قد أعذرت إلى الله تعالى في ذلك. الحمد لله ما جاليش ولا واحد إلى يومنا هذا. فأشكركم وأحييكم وإلى اللقاء. الأخ بيسأل يعني عن دورنا في هذه الأحداث والفتن. ملخص الكلام أن احنا نقف في المسجد ندعى ربنا، لأن احنا قلنا كده الأسبوع اللي فات، قلنا الناس اللي بتقوم في المظاهرات ما لهمش ظهر يدفع عنهم ظهورهم عارية، وهذا الظهر العاري لابد أن يقف فيه المؤمنون، يتعبدون إلى الله تعالى ويدعون ويتضرعون ليحموا ظهور إخوانهم أولئك، لازم، وهم يخرجون والغفلة هي الشاملة على الأحوال والكلام، لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا دعاء ولا تضرع ولا افتقار إلى الله ولا حاجة، والنظر إلى العدد وإلى الكلام وإلى الحماس وغير ذلك مما لا ينصر به المؤمنون، مما ينبغي أن يقوم به المؤمنون لينتصر الجميع هو هذا التضرع والبكاء إلى الله تعالى ورفع الحوائج والاعتكاف في المسجد هذه الأيام. ندعو الله تعالى أن يرفع هذا البلاء والكرب، وأن ينصر دينه، وأن يؤيد عباده سبحانه وتعالى. يبقى ده جزء لا يقوم به أحد، ينبغي أن يقوم على هذا الثغر المهم، وأن يحمي ظهور هؤلاء جميعا، هؤلاء الأمة القائمة لله تعالى تدعو وتتضرع. واضح؟ مش يسمع الكلام ده يقول لك: ايه بركة يا جامع الحمد لله، ويبقى خايف وجبان ومش عايز يخرج، يقول لك: اهو الشيخ قال لنا نقعد في الجامع، فلا هو اللي قعد في الجامع ولا هو اللي عمل حاجة. لا، دي أصعب من مهمة الوقوف هناك، ما بعرفش يقف طول الليل زي ما كنا بنصلي مثلا، أو يقف هذه الصلوات الطويلة، مش هيعرف يقف قدام الكفر ولا المجرمين ولا المسلمين عصاة، ولا هيعرف يقف قدام حاجة، هيبقى سبب البلاء على الإسلام والمسلمين. إذا كان إحنا كده المفروض قاعدين نزرع على نفسنا على التقصير والتفريط والمصائب التي نحن فيها، ونقول: يا رب يعني سامحنا واعف عنا، وليس إلا عفوه ورحمته. ذلك ما ينبغي أن يكون الشأن في رفع الدعاء هذه الأيام والعبادة والصلاة، حتى يرفع الله تعالى البلاء النازل. جايب لي ورقة: ولا السلام عليكم، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، وورقة نتيجة، وجايبها لي ورقة مخرومة، ويقول لي جاوب، وأنا ده علم ولا احترام الدين ولا احترام. إن شاء الله نصعد في المجموعات تشوف المطلوبات وهذه المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. المسؤولية على عاتقهم أصعب من كل المسؤوليات على بقية الناس. حرام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعل حجة لنا لا علينا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ووفقنا لما تحب وترضى. يا أكرم الأكرمين، أنصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.